وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم إنا نسألك أن تعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، اللهم اجعلنا من عتقائك في هذا الشهر العظيم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تخرجنا منه إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل مبرور يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين. اللهم اجعل حفرهم عليهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها عليهم حفرة من حفر النيران يا أرحم الراحمين. اللهم كن للمستضعفين من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها كلهم عونا ونصيرا ومعينا ومقيتا. اللهم اجبر كسيرهم وفك قيد أسيرهم، أشبع جائعهم أمن خائفهم، أكس عاريهم، احفظ أعراضهم، واحقن دماءهم، واجعل الدائرة لهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم وأرجع لخليجنا سالف عزه ومجده برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك أن تنصر جنود التوحيد في كل مكان. اللهم انصر جنودنا البواسل في اليمن، اللهم وانصرهم في كل مكان. اللهم ارفع بهم راية التوحيد والسنة، واخذل بهم راية الشرك والبدعة. اجعلهم من جنودك يا رب العالمين ومن أوليائك المتقين. اللهم بلدنا الإمارات وسائر بلاد المسلمين نسألك لها الأمن والأمان والسلم والإسلام والسخاء والرخاء والرخص وعدم الغلاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ولاة أمرنا وشيوخنا وحكامنا وأمراءنا وفقهاءنا وعلماءنا، اللهم اهدهم بهداك ويسرهم لتقاك، واجعل أعمالهم كلها في رضاك. انصر بهم الكتاب والسنة وأعنهم على العمل بهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ولا ننسى من بنى هذا المسجد وأعان عليه، اللهم ومن عمل فيه خيرا وإحسانا، اللهم اجزه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اكشف ما به من مرض وبلاء، اللهم أرجع له سالف صحته ووافر نعمته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقض الدين عن المدينين وفك أسر المأسورين، اللهم اكشف البلاء عن المبتلين وفك السحر عن المسحورين. اللهم وزوج الأيام والعزاب وارزق العقماء ذرية طيبة، واقض حوائجنا أجمعين فيما يرضيك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ما سألناك فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة وأهل المنن والعطايا الوافرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر.